بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله تعالى، قال: باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي المريسية. فقال في كتاب المغازي: قال باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي المريسية. قال بسنده عن أبي سعيد، أي قال البخاري رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، قال: فأصبنا سبيا من سبي العرب، قال: فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة أو العزبة وأحببنا العزل، قال: فأردنا أن نعزل، وقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، قال: فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال: باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي المريسية. غزوة بني المصطلق هي إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوة بني المصطلق هي أيضا التي تسمى عند العلماء بغزوة المريسية، ولذلك قال: باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي المريسية. وقوله خزاعة أي من خزاعة، يقصد به أن غزوة بني المصطلق كانت على قبائل أو على قبيلة بني خزاعة، وخزاعة هذا لقب نسبت إليه القبيلة، لقب لسيد فيهم نسبت إليه القبيلة، وهو جزيمة بن سعد بن ربيعة الذي نسبت إليه القبيلة، وهي بطن من بطون خزاعة من العرب. قال: باب غزوة بني المصطلق، يعني المصطلق هذا واحد منهم وهو من خزاعة، المصطلق هذا واحد منهم نسبت إليه القبيلة وهو من خزاعة، أي بطن من بطون خزاعة. وهي المريسية، أي وهي أيضا الغزوة المعروفة عند علماء السير بغزوة المريسية، هي غزوة بني المصطلق، هي غزوة المريسية، وسميت أيضا بالمريسية أو غزوة المريسية نسبة للماء الذي بجوارهم أو عندهم، نسبة لماء عندهم أو بجوارهم يقطنون عنده يسمى المريسية، فسميت أيضا بغزوة المريسيع نسبة لهذا الماء. قال البخاري رحمه الله بسنده، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق. واختلف العلماء في الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق. فالمشهور عند كثير من أهل السير أن ذلك كان في العام السادس من الهجرة، كان في العام السادس من الهجرة، وقال بعضهم كان ذلك في العام الخامس، وهذا والله أعلم أقرب، يعني أنها كانت في العام الخامس هذا أقرب. فالذين قالوا كانت في العام السادس ربطوا ذلك بقصة الإفك، قصة الإفك وهي التي وقعت للسيدة عائشة رضي الله عنها، فكانت في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق. والذين قالوا هي في العام الخامس وهو أقرب والله أعلم، قالوا أن هذا لأجل أن هناك حادثة تدل على أن ذلك كان في العام الخامس ولا يصح أن تكون في العام السادس، وهي أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق وكانت قصة الإفك، فحصل ما حصل، ومن بين الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ذات يوم على المنبر وشكى في المسلمين كذب عبد الله بن أبي بن سلول، وقال إن رجلا آذاني في أهلي، وذكر في الناس ما قال عبد الله بن أبي بن سلول ولم يذكر اسمه، لكن كان الناس يعرفون أن عبد الله بن سلول هو المقصود. فلما قال ذلك قام سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأوس، قام سعد بن معاذ جزاك الله خير سيد الأوس، فقال يا رسول الله إن كان منا الخزرج، سيد الخزرج، إن كان منا الخزرج ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا، إن كان منا الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج ضربنا عنقه، أو كلمة نحوها. فلما كان ذلك قام سعد بن عبادة رضي الله عنه فاعترض على كلام سعد بن معاذ رضي الله عنهما، وأخذته حمية لقبيلته وهم الخزرج الذين كان منهم عبد الله بن أبي بن سلول، فأخذ سعد بن عبادة حمية وقال من يقدر على ذلك أو من يفعل ذلك ونحو ذلك. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منهم من يعني هذه الخصومة والتنازع كف الناس وسكتهم ولم يتكلم في الأمر صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن هذه القصة لا تصلح أن تكون في العام السادس. لماذا؟ أي نعم، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه مات في العام الخامس أيام قريظة، أيام قريظة، لأن سعد ما إن رجع من تحكيمه في بني قريظة حتى مات رضي الله عنه، بعد رجوعه من بني قريظة بأيام قليلة جدا مات رضي الله عنه. وقريظة كانت أيام الخندق، والخندق كانت باتفاق تقريبا أهل السير كانت في العام الخامس، وعليه فالأقرب أن غزوة بني المصطلق كانت في العام الخامس، كانت في العام الخامس، ولعلها كانت قبل الأحزاب لعلها. وإن كان أيضا هناك من يعني يمنع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه سيخرج للغزو بعد ذلك ولن يستطيع الأعداء أن يغزوه بعد ذلك، فكانت بني المصطلق خروج بعد الأحزاب يعني. لكن هذا أيضا لا يمنع كونها قبل الأحزاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل الأحزاب، خرج لبعض القبائل قبل الأحزاب، بل كان من خروجه بدر الشهيرة أنه خرج بالمسلمين يعترض عيرا لقريش، وخرج لبعض قبائل العرب بعد بدر أيضا، وبعد أحد لما طمع بعض قبائل العرب في المسلمين. فالأقرب والله أعلم أنها كانت في العام الخامس. وأما الحديث قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، قال فأصبنا سبيا من سبي العرب. سبيا يعني أثر من النساء من الأعداء ما أثروا، والسبي يطلق على الأسرى من النساء. نعم. قال فاشتهينا النساء، فاشتهينا النساء، وأحيانا يطلق أيضا على النساء والذرار عموما الأطفال يعني. قال فأصبنا سبيا من سبي العرب، قال فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، أي أنهم كانوا في السفر وطال بهم ربما السفر، وكانوا شبابا، وأبو سعيد رضي الله عنه كان من أصغر الصحابة يعني، كان أبو سعيد وابن عمر ويعني بعض الصحابة كانوا من أصغر الصحابة سنا. قال فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، قال وأحببنا العزل. العزبة يعني عدم اتيان النساء، يقصد بها هنا عدم اتيان النساء وليس مجرد عدم الزواج، إنما يقصد بها هنا عزبة أي أنهم منفصلين عن النساء. نعم. قال وأحببنا العزل، قال فأردنا أن نعزل. فأحببنا العزل أي أنهم لما خرجوا في هذه السفرة وكان ما كان من أمر سبيهم لبعض نساء العرب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، قيل زواج المتعة أباحه لهم صلى الله عليه وسلم، وأباح لهم العزل، وأباح لهم العزل. وزواج المتعة أبيح في الإسلام في مدة ثم منع ثم أبيح ثم كان آخر الأمر المنع، ثم كان آخر الأمر المنع. ولما أبيح أبيح في السفر، أبيح في السفر. قال فأردنا أن نعزل، أردنا أن نعزل يعني لأجل أنهم سيتزوجون النساء مدة ثم ينتهي الأمر، فأرادوا أن يعزلوا لأجل أن لا يكون من هذه النساء الولد الذي يتركونه بعد ذلك. فلما استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أذن لهم صلى الله عليه وسلم. قال وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، قال فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. بعض العلماء يقول أنه لم يأذن له، وأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الرفض لا الموافقة، لأنه قال ما عليكم إلا ألا تفعلوا، إلا ألا تفعلوا يعني ما يضركم، أن لو كانت هناك نسمة وولد، ما يضركم في ذلك؟ فكل إنسان له رزقه. فقيل أنه منع ذلك وليس رضي منهم ذلك. وعلى كل حال فالمتعة حرمت بعد ذلك في الإسلام، والعزل في الإسلام كذلك صار لا يحل إلا مع حاجة مشروعة، إلا مع حاجة مشروعة. والمقصود بالعزل كما ذكرنا هو أخذ الرجل بالأسباب المانعة من حصول الحمل للمرأة. الشاهد من هذا الباب هو ذكر غزوة بني المصطلق، ومتى كانت، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لها. وغزوة بني المصطلق كما ذكرنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها لبعض قبائل بني سعد من خزاعة، أي التي من أصلها من خزاعة، وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم على يعني غفلة، وكان ذلك لأجل ما كان منهم من إعانة لقريش ولأعوانها على المسلمين. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة أنمار. قال: باب غزوة أنمار. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. قال: باب غزوة أنمار. وغزوة أنمار هذه لا تعرف في الحقيقة كما ذكر الحافظ رحمه الله، لا تعرف عند أهل السير والمغازي، يعني أهل السير والمغازي لم يدرجوا غزوة اسمها غزوة أنمار. ولذا فيقول الحافظ أن غزوة أنمار هذه هي غزوة بني محارب وبني ثعلبة كما سبق، وهي التي تسمى بغزوة ذات الرقاع، وهي التي تسمى بغزوة ذات الرقاع، هي غزوة أنمار. والبخاري رحمه الله بوب بهذا التبويب. بعض العلماء يقولون هذا من يعني من تصرف أو من فعل النساخ، يعني الذين نسخوا كتاب البخاري فأوردوها كأنها غزوة منفصلة، والصحيح أنها هي غزوة بني محارب أو بني ثعلبة أو ذات الرقاع التي تقدم الكلام عنها. ويدل على ذلك ما رواه ابن سعد في السيرة، قال: قدم قادم بجلب فأخبر أن أنمار وثعلب قد جمعوا للمسلمين. قدم قادم بجلب، يعني بعض الناس التجار أو نحو ذلك جاء بجلب، جايب معاه يعني بضائع ونحو ذلك، ودخل المدينة فأخبر المسلمين أن أنمار وثعلبة يستعدون للمسلمين. فمن هنا ظهر أن أنمار وثعلبة هم أمر واحد، ولذلك فغزوة أنمار هذه هي غزوة بني ثعلبة أو بني محارب أو ذات الرقاع. وأما قول جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا، فيه الدليل يعني كما سبق في الفقه على مشروعية الصلاة على الراحلة، على الراحلة. وبعض العلماء يقولون لا تجوز على الراحلة إلا النافلة، لا تجوز على الراحلة إلا النافلة. وبعضهم يقول بل تجوز مطلق الصلوات، والتحقيق والله أعلم أنه لا تجوز الفريضة على الراحلة إن قدر على النزول، إن قدر على النزول، إن كان يقدر على النزول ولا يمنعه مانع من الصلاة نازلا فلا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة. أما إن كان ما يمنع هناك ما يمنعه ويخشى كذلك فوات الوقت فله أن يصلي على الراحلة. وأما صلاة التطوع فتجوز على الراحلة سواء قدر على النزول أو لم يقدر. أين؟ ثم قال باب غزوة الحديبية. باب غزوة الحديبية. قال وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وذكر جملة من الأحاديث التي أوردها البخاري في الأصل تحت تراجم مختلفة، لكن المختصر هنا الزبيدي رحمه الله جمع من هذه الأبواب بعض الأحاديث ووضعها تحت هذه الترجمة العامة لغزوة الحديبية. قال باب غزوة الحديبية. والحديبية هي المكان الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج في العام السادس من هجرته، يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة ويريد العمرة، ويريد العمرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم محرما من يعني بعدما يعني خرج من مكة أحرم عند ذي الحليفة وقلد هديه وتوجه إلى مكة يريد العمرة. فلما كان ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش يستعلم الخبر، أو أرسل يستعلم الخبر من بعض من كان له بهم صلة، فأرسل بعض عيون له يستعلمون الأمر، فجاءه الخبر أن قريشا تستعد لمنعه وأنها ستمنعه من دخول مكة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء يقال له الحديبية، ولذلك نسب المكان إلى هذا الماء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وحصل بينه وبين المشركين من أهل مكة اتصال ومفاوضات. استقر هذا الاتصال وهذه المفاوضات على اتفاق سمي بعد ذلك في كتب السيرة باتفاق الحديبية. أبرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين اتفاقا ومعاهدة تقضي بوقف القتال بينهما 10 سنين، وفيها كذلك من الشروط ما فيها، ومن بينها ألا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مكة هذا العام، وأن يدخلوا في العام الذي بعده، وهذا كان من صلف وكبر قريش، فإنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يعتمر ويخرج، وقال ما جئنا إلا معظمين للبيت، فما كان منهم إلا أن أصروا على منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول، وجعلوا يقولون لئلا تتحدث العرب أن محمدا قد دخل عنوة وقهرنا بذلك أو نحو ذلك. وكان كذلك من بين هذه الشروط أن لو جاء أحد من المسلمين، أي من الذين يسلمون من المشركين، أو من المستضعفين في مكة فارا إلى المسلمين في المدينة أو في أي مكان، فعلى المسلمين أن يردوه إلى المشركين مرة أخرى. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكان هناك من يعني التعنت ما يعني جعلهم يتعنتون حتى في عبارة الاتفاقية والمعاهدة. فعلى سبيل المثال لما كتب أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم، فقال اكتب باسمك اللهم. ولما قال اكتب، هذا ما اتفقت عليه أو ما تعاهدت عليه، تعاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، قالوا امحو هذا، لو كنت رسولا ما قتلناك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا فمحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وغير ذلك من هذه الشروط. والحقيقة السيرة النبوية هذه منهج دين وحياة ودعوة، ولذلك فإن كل مشهد تمر به الدعوة تمر تجد أنه موجود في السيرة. والذي يقرأ السيرة ويعرف أحكام وعبر ويعني معاني يعني المشاهد والمواقف هو الذي يفهم واقع كل زمان هو فيه. ما من زمان تمر به إلا والسيرة تحدثك عنه، وإلا ومر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من موقف إلا ومر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تغيرت الأحوال والأشكال لكن المضمون واحد. فأشير بذلك إلى بعض القضايا. فعلى سبيل المثال كنا مثلا قبل أحداث الثورة كان كثيرا من إخواننا يعترض كثيرا على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين يقولون بكف الأيدي وتحمل الأذى والاهتمام بالبناء العقدي والتربوي لأجل تكوين يعني القاعدة الكبيرة للإعداد لمجتمع إسلامي كبير. فكان كثير من الناس يعترض، ولعل طبعا تاريخ الدعوة في مصر خصوصا يشهد بذلك، الجماعة الإسلامية والجهاد ونحو ذلك، حتى ربما كان البعض ربما يسب الدعاة إلى الله تعالى. رأينا بعضهم يقول دي الدعوة السلبية وليست السلفية. لماذا؟ لأنه يريد أن يقتل الحكام والوزراء ويفجر المصالح الحكومية وكذا ونحو ذلك، ويقال له اصبر، ليس الوقت مناسبا لمثل هذه الأمور، بل هذه الأمور لا تجوز وكذا ونحو ذلك لكذا وكذا وكذا. فكانت الحديبية أو مشاهد الحديبية من أكبر ما يستدل به على مثل هذه المراحل، مراحل الاستضعاف. ولعلنا في هذه الأيام أيضا نحتاج إلى فقه الحديبية في مسائل كثيرة، منها مثلا مسألة مشاركة المرأة في الانتخابات أو مجلس الشعب ونحو ذلك. نحن يعني نعتقد بإذن الله تعالى أن المشاركة في مجلس الشعب أو أن البرلمان عبارة عن ولاية، وأن المرأة لا تصلح لولاية الناس، لا تصلح. لكن هذه المسألة لماذا شاركنا مع أننا نقول أنها لا تصلح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلماذا نشارك ونجعل المرأة موجودة؟ فالجواب هي فتوى. الإخوة اللي كنا بنتكلم في أصول الفقه الدرس اللي فات والدرس اللي جاي ده إن شاء الله، الفتوى والحكم. الحكم لا يجوز للمرأة الولاية، لكن الفتوى أننا نجيز أن تدخل المرأة الآن لدفع مفسدة أكبر. دفع مفسدة أكبر وهي أنه هناك تعنت إذا لم يكون في قائمة الحزب الذي يريد أن يشكل يعني أو يكتب الدستور نحو ذلك، إذا لم يكن في القائمة امرأة يمنع من المشاركة. إذن فهو تعنت تعنت شديد جدا، ولابد من وجود امرأة في القائمة، فكان مشاركة أو كانت مشاركة المرأة من هذا الباب، وهو دفع مفسدة أكبر وجلب مصلحة أعظم، دفع مفسدة بمفسدة أكبر بمفسدة أقل بمفسدة أقل. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على أنه ما يدخلش مكة، لا يدخل مكة، يوافق صلى الله عليه وسلم على أن يمحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوافق صلى الله عليه وسلم على أن من جاء من المسلمين إليه يرده مرة أخرى للمشركين، كل هذا لمراعاة مصالح أكبر ودفع مفسدة أقل بمفسدة أكبر بمفسدة أقل، دفع مفسدة أكبر بمفسدة أقل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على دخول مكة وعلى فتحها في نفس العام، لكن كانت هناك مفاسد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى منها، ولذلك رأى أن ينزل على هذه الشروط. وكان من بين هذه المفاسد وجود كثير من المسلمين في داخل مكة مستضعفين في سجون مكة، لا يعرف أين هم، ولو دخل المسلمون وقتلوا ربما قتلوا المستضعفين. ولذلك قال الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. لو تزيلوا، تزيلوا يعني تميزوا، صار هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة، واضح. لكن هناك خلط واختلاط، فهذه مفسدة كبيرة، إنه هيموت ربما بعض المستضعفين من المسلمين في أثناء القتال من غير أن يعلم المسلمون ذلك. ثم هناك مصالح أخرى وكذا، يعني ليس الوقت يتسع لسردها. فالغرض المقصود أن الحديبية وحادثة الحديبية هذه يؤخذ منها الفقه الكثير لمراحل الدعوة الإسلامية. قال: باب غزوة الحديبية. وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: وقول الله تعالى، وذكر الآية. البخاري أورد الآية هنا يشير إلى أنها نزلت في قصة الحديبية. هذه الآية نزلت في قصة الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أثناء المفاوضات التي جرت بينه وبين المشركين من أهل مكة، كان يرسل من يرسل ويأتيه من يأتيه، فمن بين هذه المرات أن أرسل إليهم عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، يفاوضهم ويكلمهم. فتأخر عثمان بن عفان فظن المسلمون أن قريشا قد قتلت عثمان بن عفان، وشاع هذا الخبر بين المسلمين. فلما كان ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين تحت الشجرة، تحت شجرة كبيرة كانت في أرض الحديبية، وجمعهم 1400 رجل من المسلمين، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. قيل سميت ببيعة الموت كذلك لأنهم بايعوه على الموت، وقيل سميت ببيعة غير الاسم، غير بيعة الرضوان، وغير مسمى آخر عند العلماء، لا أقصد تسمية المكان، إنما مسمى يتعلق بحكم فقهي، وهو بيعة الموت. وأيضا قيل البيعة، معنى العبارة البيعة حتى الموت، يعني ما بيعوه لأجل أن يموتوا، هذا المقصود يعني، إنما بيعوه ولو وصل الأمر إلى بيعة الصبر. لا استحضر دلوقتي لها، لكن كانت هذه البيعة التي بايعه فيها الصحابة رضي الله عنهم جميعا تحت الشجرة على أن يبايعوا. نعم، لا أنا لا أقصد أسماء الأماكن، إن شاء الله بإذن الله سأتي بها إن شاء الله. هي في خلاف بين العلماء، أنا نسي بس دلوقتي، في خلاف بين العلماء هل هي كانت على الموت أو مسألة أخرى، بس هي اللي أنا غابت عني الآن، هل كانت البيعة على الموت أم على معنى آخر هو الذي غاب عني الآن. قال وقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكانت هذه الآيات في هذه القصة يبشر الله عز وجل فيها أهل هذه البيعة بأنه قد رضي عنهم، وفيها الرد على الشيعة الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي البخاري بسنده عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. تعدون أنتم الفتح فتح مكة، يعني غالب الناس يعتقد أن المقصود بقول الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يظن أنه يقصد به فتح مكة، فبيقول جابر تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، نعم، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. يوم الحديبية قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400، 1400 يعني 1400، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فنزحناها يعني من كثرة استخدامهم للماء، شرب وطهارة ونحو ذلك. قال فلم نترك فيها قطرة. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء، وهذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم مضمض ودعا، أي دعا الله عز وجل، ثم صبه فيها، ثم صبه فيها، أي صب الماء الذي توضأ منه وكذلك مضمضته صلى الله عليه وسلم، مجها في هذا البئر. قال فتركناها غير بعيد، فتركناها غير بعيد. وبعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوها ساعة بعد ما توضأ ببعض الماء ومضمض، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الماء فيها، صبه في البئر، بعض الماء طبعا قليل جدا، وقال لهم دعوها ساعة. قال فتركناها غير بعيد ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا، ثم إنها أصدرتنا، أصدرتنا يعني جعلتهم يرجعون عنها بعد ما ارتووا، صدروا عنها يعني اكتفوا من الشرب والري حتى رجعوا عنها، حتى رجعوا عنها. قال ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن البئر لم يكن فيها ماء، فمج النبي صلى الله عليه وسلم فيها مضمضته وما كان من وضوئه، ثم دعوها ساعة ورجعوا إليها فجعلوا يشربون وشربت ركابهم وصدروا عنها وفيها الماء. فهذا كان مشهد من المشاهد في الحديبية. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بشروط المشركين ما خرج منهم من يقول له طب أنت تجرى على يديك معجزات، طب ما تسأل ربك معجزة ويخلص بها مسألة دخولنا إلى مكة. لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كبني إسرائيل الذين كان كل أمر عندهم يرجعونه إلى عدم الصبر أو يرجعونه إلى طلب المعجزات من نبيهم بسبب عدم صبرهم وعدم تحملهم. ولذلك كثر فيهم ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال البخاري رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. قال: وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. قال جابر رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. فيه دليل على أن أفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة، وأفضل الصحابة هم أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان، فهم خير أهل الأرض، هم خير أهل الأرض. وخير الصحابة من خير الصحابة هم أهل بدر، الصحابة طبقات، فأفضل الصحابة على الإطلاق هم العشرة المبشرون بالجنة، ثم يأتي من بعدهم أهل بدر، ثم يأتي من بعدهم أهل بيعة الرضوان، ثم يتعاقب طبقات الصحابة على اختلاف بين العلماء في تصنيفهم بعد ذلك. قال: أنتم خير أهل الأرض. فهذا فيه تصريح بأفضلية أهل بيعة الرضوان على سائر الصحابة، لأجل أن هناك كان بعض الصحابة في مكة وفي المدينة في هذا الوقت، أليس كذلك؟ في مكة مستضعفون ما كانوا يقدرون على الهجرة، وفي المدينة من لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. وفيه الرد على الرافدة في سبهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما من كان منهم حيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أهل بيعة الرضوان، فإنه شهد له أنه من خير أهل الأرض، أو هو في مجموعهم يعني هم خير أهل الأرض، فكيف يأتي من يأتي بعد ذلك ويتهمهم ويسبهم ويطعن في دينهم. قال جابر: ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. وذلك لأنه رضي الله عنه كان قد عمي في كبره كابن عباس رضي الله عنهما. وليس في قول جابر رضي الله عنه لأريتكم مكان الشجرة تعظيم للشجرة أو لمكانها، إنما يذكر ذلك من باب إثبات الخبر ثبوتا وإثباتا وإثباتا تحقيقيا يقينيا، ليس المراد لا شجرة ولا مكان الشجرة أصل يعني الموضوع. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أن قبر موسى على رمية حجر من بيت المقدس. هذا ليس من باب تعظيم البقعة، إنما من باب تحقيق يعني قوة الخبر في أنه يخبر لدرجة أنه يقول لهم على رمية حجر. نعم. قال: وعن سويد ابن النعمان قال: وكان من أصحاب الشجرة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أوتوا بسويق فلاكوه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أوتوا بسويق فلاكوه. يحكي سويد بن النعمان رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أنهم تعرضوا لذلك، فإما أن ذلك كان بالفعل يوم الحديبية، وإما أنه يقصد عموم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة من خشونة العيش. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. والسويق هو أدنى أنواع الخبز عند العرب، فهو الخبز الذي يصنع من الشعير غير المنخول، ولذلك يكون خشنا ويكون في يعني طعمه واستساغة طعمه يعني مشقة، ولذلك قال فلاكوه. ويقال أيضا أنه يوصف بالسويق لأجل أنه قد بقي مدة من الزمان فتيبس، تيبس بقى جامد لأنه بقى مدة من الزمن، ربما يلقيه الناس بعد في هذا الوقت، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاكوه أكلوه، وذلك يدل أو هذا يدل على خشونة عيشهم رضوان الله عليهم أجمعين، أو أن ذلك كان في يوم الحديبية وصفا لحالهم أيضا وشدة ما كانوا عليه رضوان الله عليهم أجمعين. طيب، نقف على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وننتقل إلى كتاب الواضح بإذن الله تعالى. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.